متلعبا بتلاوة كتابه، فهذا في صلاة أثناء أداء الصلاة، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، لأن من جلس في المصلى محتفظا بطهارته منتظرا للصلاة فهو في صلاة، تدعو لها الملائكة يصلون عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث. أهذا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد كلما أحس بفراغ تنازعه الرغبة إلى المسجد، لأن في المسجد راحة باله وأنسه وسعادته. هذا البيت من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا الرجل منهم كأنما قلبه معلق في المسجد، وكلما ابتعد نازعه هذا القلب للعودة إلى مكانه والارتياح في مكمنه. أهذا يفوز يا عباد الله بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ هؤلاء السبعة منهم من هو مختص بالرجال ولا مدخل للنساء فيه كالإمامة العظمى وكالرغبة في المساجد، لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، وإنما لا تمنع من الذهاب إلى المسجد إذا أمن عليها فلم يخش عليها، وإن خيف عليها منعت. وأما الشاب بعبادة الله فمثله الشابة التي تنشأ على طاعة الله، تحذر من معاصيه وتتلذذ بعبادته وتستمر على ذلك. الإمامة العظمى والتعلق بالمساجد من خصائص الرجال، وإن جاز للنساء أن يصلين في المساجد. ومن هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله، المحبة بينهما ليست لمجرد القرابة ولا لتجارة ينميانها ولا لحرث يقومان عليه، لا لأموال يربانها، وإنما ألف بينهم حب الله وطاعته، وجمع بينهما الأنس بعبادة الله، تشاكلا في الرغبة فيما عند الله والابتعاد عما حرم الله، فجمع ذلك بينهما. محبة في الله جل وعلا لا لمطلب دنيوي ولا على أساس قرابة. لا شك أن محبة الأقارب من صلة الأرحام، لكن إذا كان ذلك على أساس من التقوى. وأما المحبة التي يذاق بها طعم الإيمان فهي المحبة في الله. من هؤلاء السبعة المتحابان في الله جل وعلا يجمع بينهما الإيمان وحب العمل الصالح والتقرب إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال. وهذا القسم يوجد في الرجال والنساء، فالمتحابتان في الله لا يجمع بينهما إلا صدق الإيمان وحب العمل الصالح والتمسك بالأدب والحياء والعفة والستر والصلاح. النساء شقائق الرجال، وإنما يتميز الرجال بأعمال ليست من شأن النساء. فالمتحابان في الله يشبههما المتحابتان في الله، فمن لم يجمع بينه وبين محبوبه سوى طاعة الله جل وعلا، سوى حب الخير والتعاون على تحقيقه، هؤلاء من الفائزين في الاستغلال في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. أمر له شأن عظيم، وتحقيقه يحتاج إلى صدق وإخلاص ونظر في الميول والعواطف. ما الذي حمل الإنسان على هذا العمل إذا رأى أن الحامل له طاعة الله وطاعة رسوله، حب إرضاء الله جل وعلا وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، الرغبة فيما عند الله مما أعده لأوليائه، هذا المطلب العالي والمكسب النفيس يحققه بإذن الله أهل العزائم، أهل الصدق في الرغبات، المقدمون لرضا الله جل وعلا على كل شيء. ومن هؤلاء السبعة المتصدق بصدقة لا يقصد بها إلا وجه الله، فهو يحب أن تكون سرا بينهم وبين خالقه الذي يريد أن يبذلها إرضاء الله ورجاء المثوبة مما عند الله جل وعلا. فلأجل ذلك يمعن في إخفائها وإصرارها. فالاستسرار بالصدقة أفضل إلا إذا كان إعلانها مدعاة للاقتداء من الآخرين به، فإن صدقت نيته في بذل الصدقة وإعلانها ليقتدي به الموسرون القادرون، فيبذلون في وجوه البر للمحتاجين، هذا يصدق عليه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجور من عمل بعمله دون أن ينقص من أجورهم شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لما دعا للصدقة وألح بسبب جماعة جاءوا مسلمين وقد ظهرت عليهم آثار